بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، الزهد في الدنيا من القواعد المهمة التي يعتمدها الذاكرون في طريقهم إلى الله تعالى، وقد بنوا نظرتهم في الفرار من الدنيا ليس على كبير ذكاء ولا طول تفكير، لأن الدنيا تبدو للناس مسفرة بلا نقاب، قبيحة متقلبة، خضاعة سريعة الزوال. ألا نحن في دار قليل بقاؤها، سريع تداعيها، وشيك فناؤها. تزود من الدنيا التقى والنهى، فقد تنكرت الدنيا وحان انقضاؤها. غدا تخرب الدنيا ويذهب أهلها جميعا، وتطوى أرضها وسماؤها. ترق من الدنيا إلى أي غاية سموت إليها، فالمنايا وراؤها. وإنما استمد الذاكرون عقيدة زهدهم من دأب الأنبياء ومنهج الأولياء. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا يومان، يوم فرح ويوم هم، وكلاهما زائل عنك، فدعوا ما يزول وأتعبوا نفوسكم في العمل لما لا يزول. قال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم، فلا دنياهم أصبتم ولا دينكم أبقيتم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين، فإن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، وينهى الناس ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم، ويبغض الطالحين وهو منهم. وكان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول: الدنيا كلها غم، فما كان منها من سرور فهو ربح. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقاً للمشاهدة وفارقوا الخلائق التماساً للخالق، فبانت لهم الحقائق ودنت لهم الطرائق وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، حكي أنه أفتى في مسألة فقال له إنسان: إن الفقهاء خالفوك فيها. ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه من زهد في الدنيا. وقال رضي الله تعالى عنه: الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف: العلماء هم ورثة الأنبياء، والزهاد هم الأدلاء، والغزاة هم أسياف الله تعالى، والتجار هم أمناء الله عز وجل، والملوك هم رعاة الخلق. فإذا أصبح العالم طامعا وللمال جامعا فبمن يقتدى؟ وإذا أصبح الزاهد راغبا فبمن يستدل ويهتدى؟ وإذا أصبح الغازي مرائيا والمرائي لا عمل له فمن يظفر بالعدا؟ وإذا كان التاجر خائنا فمن يؤتمن ويرتضى؟ وإذا أصبح الملك ذئبا فمن يحفظ الغنم ويرعى؟ والله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون والزهاد الراغبون والغزاة المراءون والتجار الخائنون والملوك الظالمون. اللهم تب علي حتى لا أعصيك، وألهمني الخير والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار أبدا ما أبقيتني يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين وصحابته الطاهرين. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر